سبق أن أعطيناكم عددا من الأمثلة في قسمة التركات على طريقة القراط وغيره، ووقفنا على المثال التاسع، وقلنا في هذا أنه يقسم على الطريقة الأولى وعلى الطريقة الثانية وعلى طريقة النسبة وعلى طريقة القراط، وكلها تتأتى والحمد لله بسهولة ويسر، فمن أتقنها فليحمد الله على ذلك ويجد ويجتهد في تثبيت هذه المعلومات، ومن لم يتقنها فلينتبه لها الآن، سنحلها إن شاء الله حلا واضحا سهلا، وهي أصل المسألة سهلة والحمد لله وليست بطويلة، وهكذا ينبغي في الأمثلة أن تكون غير معقدة وسهلة وميسرة، فإذا عرف الطالب الطريقة سهل عليه المسائل الطويلة العميقة، سهلت لأن الطريقة واحدة، سواء كانت المسألة من اثنين والتركة 10 ريالات أو المسألة من 24 وصحت من أكثر من ذلك والتركة 10 ملايين، هي طريقة العمل، قلت المسألة أو كثرت سواء، لأنها مبنية على التأصيل والتصحيح السابقين. ثم الطريقة في القسمة، إما ضرب يبدأ بالضرب أو يبدأ بالقسمة أو بالنسبة أو بالقيراط، وكلها طريقة واضحة والحمد لله غير معقدة. فالآن نبدأ بالمسألة على طريقة على حسب الطريقة الأولى التي حللناها سابقا، والمسألة هالك عن أب وأم وابن وبنت، والمسائل هذه التي يضعها الطالب لنفسه يضعها حسب ما يتيسر له وحسب ما يسهل عليه، لأنه الآن بإمكانه أن يقول بدل ابن وبنت مثلا يقول ابن فقط، ابن وبنتين، 3 بنات وابن، وهكذا إذا تعقدت عليه حذف بعض الورثة وأثبت غيرهم، وهكذا قبل أن يأتوه في المحكمة ليحكم بينهم فيها وليعطي كل ذي حق حقه ما يسعه، إذا قالوا الورثة كذا أن يقول لا اختصروا بعضهم أو احذفوا بعضهم، لا. فالآن المسألة هالك عن أب وأم وابن وبنت، فيها تأصيل وفيها تصحيح، فتأصيلها من 6، للأب السدس 1 وللأم السدس 1 والباقي 4 للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، والأربعة ما تنقسم على رؤوسهم 3 مباينة، لا موافقة ولا مداخلة ولا تنقسم، وإنما هي مباينة، فنثبت مجموع الرؤوس، ومجموع الرؤوس كم؟ 3، نضربها في أصل المسألة كم؟ 6، تصح من 18، نعطيهم، نعطي الأب 1 في 3 في 3 والأم 1 في 3 في 3 والابن والبنت لهم 4 في 3 في 12، للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن 8 وللبنت 4. وهذه المسائل السابقة ما دخلنا في قسمة التركة إلى الآن، أصلها من 6 وصحت من 18. التركة عندنا 90 ريالا، التركة تقدر تتحكم فيها أنت الآن، تجعلها 60، تجعلها 50، تجعلها 100، تجعلها 1000، تجعلها أقل أكثر، التركة 90 ريالا. والمخرج القيراط هذا في جميع المسائل كل ما يتغير 24، وقيراط هذه المسألة 3 أرباع، 3 أرباع، لأن قيراط المسألة قسمة 24 على قسمة 18، وصح المسألة على 24، يخرج 3 أرباع. صورا عندك معك 18 ريال، تريد أقسمها على أولادك 24، كم يطول كل واحد منهم؟ ريال إلا ربع. نريد أن نقسم التركة، التركة 90 و مصح المسألة من 18. الوجه الأول نريد إخراج نصيب الأب. انتبه. كم الأب أخذ من أصل المسألة من مصحها؟ أخذ 3. 3 تضرب في مجموع التركة، أضرب العدد الأول في العدد الرابع ثم نقسم على العدد الثالث ثم ينتج العدد المجهول الذي هو نصيب الوارث. فنقول مثلا نصيب الأب 3 مضروبة في 90 يخرج 270. 3 × 7 = 27. 270 تقسم 270 على 18 على 18 يخرج لها فيها 15. انظر، هو أخذ الأب من المسألة السدس 1/6 ثم أخذ 3/18 ما تغيرت، ثم أخذ 15/90 هي السدس. ضربنا العدد الأول وهو نصيب الأب من المسألة في العدد الرابع وهو التركة، وقسمنا على العدد الثاني وهو مصح المسألة، فخرج لنا نصيبه من الإرث من التركة وهو العدد الثالث المجهول. عرفنا نصيب الأب، نصيب الأم مثله كذلك، وهكذا نعمل بالنسبة لنصيب الابن. نضرب 8/90 ونقسم على 18 فينتج له 10.5، والبنت لها النصف من بالنسبة للرجل للابن فلها 5.75. هذا الوجه الأول الذي هو البدء بالضرب، نضرب العدد الأول بالعدد الرابع ونقسم على العدد الثاني فينتج العدد الثالث المجهول. الوجه الثاني قسمنا العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني مصح المسألة، والناتج يضرب بالعدد الأول نصيب الوارث من المسألة، وهو مثل الطريقة السابقة إلا أننا بدأنا بالضرب في الأولى وفي الثانية بدأنا بالقسمة. هي نصيب الأب بالنسبة للوجه الثاني هذا 90 قسمناها على 18 خرج 5، ضربناها في 3 نصيبه خرج 15. الطريقة الأولى والطريقة الثانية سواء. الوجه الثالث طريقة النسبة. طريق النسبة نقول للأب سدس المسألة فله سدس التركة، نقسم 90/6 والناتج هو نصيب الأب. إذا قسمنا 90/6 خرج 15، وهكذا. طريقة القيراط في هذه المسألة، نجعل مخرج القيراط كأنه التركة ونعمل كما سبق، يعني نضرب 3 في مخرج القيراط ونقسم على مصح المسألة والخارج له قراريط. مخرج القيراط كم؟ 24، كأنه التركة ونعمل كما سبق. ضربنا العدد الأول في مخرج القيراط وقسمنا على العدد الثاني هكذا 3/24 = 72، قسمة 18 خرج للأب 4 قراريط، وهكذا بقية الورثة، الأم مثله وكذلك الابن والبنت. اللي حلها هكذا يرفع يده ما شاء الله، الحمد لله. زين، البقية مكتوبة عندي، نصيب البنت ونصيب الابن ونصيب الأم مكتوب، لكنه إذا قرأته عبارة تكرير هو، لأن الطريقة واحدة. نحب نتعرض طريقة قسمة التركة على الغرماء، مع أن كتابنا ما تعرض لقسمة التركة على الغرماء، والأمر واضح، لأن قسمة التركة على الغرماء كأن الغرماء هم الورثة، كأن الغرماء هم المستحقون للتركة فهم الورثة، فنقسمها على حسب نسبتهم، ما نعطي الكثير أكثر أو القليل أكثر، وإنما بالنسبة. إذا كانت التركة ما تفي بحقوق الغرماء، ونضرب دين الغريم بالتركة، ونقسم على مجموع الديون، والناتج هو نصيبه من التركة. وأنا مثلت لهذا مثال: محمد له 5، وسعيد له 4، وعلي له 2، اجعلها ما شئت، آلاف أو ريالات أو أي عدد. كيف نوزع التركة بينهم؟ والتركة 9، هم أنصباهم مجموعها 11. لو كانت التركة 11 والغرماء لهم 11 ما احتاجت إلى قسمة، الأمر سهل، كل تعطيه حقه. لكن هنا لا، التركة أقل من الحقوق، فلا بد أن تقسم بتساوي بالنسبة على حسب حقه. وقد تكون القسمة بين غرماء خاصين وحق من حقوق الله، حق من حقوق الله كزكاة أو كفارة أو نذر أو حج أو غير ذلك، فيجعل حق الله جل وعلا مع حقوق العباد بالنسبة. إيضاح هذا مثلا: إذا مات الميت وخلف 1000 ريال مثلا، وعليه لهذا 200، وهذا 300، وهذا كذا، وعليه زكاة 500 دين عليه ما سددها، فاجتاحت هذه الزكاة الباقية في ماله، اجتاحت ماله والعياذ بالله، لأنه إذا خالطت الزكاة مالا أفسدته، تقضي عليه. قد يكون المرء مثلا عنده مال كثير فلا يزكي، ما أخرج الزكاة، بقيت الزكاة مع هذا المال، المال 10 ملايين منها 250,000 زكاة مثلا ما أخرجها، بخل بها، هذا المبلغ ذا يفسد المال كله والعياذ بالله، يسبب عليه الهلاك، يسبب عليه الغرامة، يسبب عليه الغرق، يسبب عليه أمور كثيرة، ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته. الواجب على المسلم أن ينقي ماله وأن يطهره ويصفيه بإخراج الزكاة، يصفي له ماله. هذا ما أخرج، عنده مال كثير لكنه ما أخرج الزكاة، وعليه حقوق للناس الآخرين، اجتاح ماله شيء من المهلكات والعياذ بالله، مداخلة في الأسهم أو حرق أو غرق أو هدم أو شيء من الأمور، اجتاحت ماله، فصارت الحقوق التي عليه لله ولغيره أكثر من المال الذي بين يديه. فنقسم المال على هذه بالسوية، مثلا عليه زكاة 500 ريال لكن عليه حقوق للآخرين، فهل نأخذ 500 نخرجها؟ لا، ما نملك، وإنما نخرج بالنسبة، نقسم المال بين الغرماء ومن ضمنهم الفقراء حق الله. فقد يكون نصيب الفقراء من 500 التي لهم عند هذا الرجل 300، ما عنده إلا هذا المبلغ، وهكذا. والحقوق كما تقدم لنا في أول المقرر حق به رهن، هذا يبدأ به، حقوق مرسلة سواء كانت لله أو لغيره، هذه للجميع، يعني إذا كفت التركة للحقوق فبها ونعمت، ما كفت يكون التسديد للغرماء بحسب النسبة، بحسب نسبة دينه، ما يعطى دينه كامل ولا يحذف الكثير، يقال يعطى مثل القليل، لا، وإنما بحسب الديون. فهذه مثلا الغرماء: واحد له 5، محمد وسعيد له 4، وعلي له 2، كم المجموع؟ 11، والتركة 9. كيف نقسمها؟ كيف نعمل؟ قسمنا التركة على مجموع الديون، فخرج نصيب كل واحد منهم على حدة. فمثلا ضربنا نصيب محمد 5 في مجموع التركة 9، نصيب محمد يعني كأنه العدد الأول، في التركة العدد الرابع، 5 في 9 ب45، قسمناها على مجموع الديون الذي هي 11، فخرج 4 1 على 11، وهكذا الآخرون. وهي لا تختلف عن قسمة التركة بشيء، إلا أن نجعل مجموع الديون بمثابة مصح المسألة، وحق كل واحد بمثابة نصيب الوارث من هذه المسألة، والتركة هي التركة ما دامت ما تستغرق ما تكفي للديون كلها فيضرب نصيب الوارث في التركة ثم يقسم على مجموع الديون والناتج نصيب هذا الغريم. هذه مسألة اكتبوها على قسمة التركة على الغرماء، اكتبوها. بكر له 30 وعلي له 25 وسعد له 20 وناصر له 15 والتركة 90 ريالا. لا، التركة لازم تكون أقل لأن الديون هذه 90 ريالا والتركة 50 ريالا. التركة 50 والديون مجموعها 90. 30 و25 55 و20 75 و15 90. مجموع الديون 90 والتركة 50، وكل واحد نعطيه بنسبة حقه، علما أن بين الديون والتركة موافقة في العشر. يختصرها لنا، موافقة في العشر، لأن 90 لها عشر وهو 9 و50 لها عشر وهو 5 والباقي عليكم الأسبوع القادم إن شاء الله. أكرر طريقة العمل في المثال الأول لا في المثال المطلوب تحله، المثال الأول تبليغا. محمد له 5 وسعيد له 4 وعلي له 2، كم المجموع؟ 11 والتركة 9. الطريقة أن ضربنا نصيب محمد 5 في 9 45 قسمنا على 11 خرج 4 و1 على 11. ضربنا نصيب سعيد 4 في 9 4 في 9 36 قسمناها على 11 خرج 3 صحيح و3 على 11. ونصيب علي 2 في 9 ب18 قسمنا على 11 خرج 1 و3 على 11. هذه الطريقة. والمسألة اللي فيها الغرماء 4 هذه عليكم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.